بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فالحديث الخامس من الحديث الأربعين النووية عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عظيم من جوامع الكلم التي أوتيها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد مر عند الكلام على الحديث الأول، هو حديث إنما الأعمال بالنيات، أن هناك أحاديث قيل إنه يدور عليها العلم وأنها من جوامع الكلم، وكان من بين هذه الأحاديث ما قيل فيه حديثان، وما قيل ثلاثة، وما قيل أربعة، وما قيل أكثر، ولكن حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد هو يأتي فيها. بل إن الذي قيل فيه أن الدين يعني يرجع إلى حديثين، هما هذا الحديث وحديث إنما الأعمال بالنيات. ومن قال إنه ثلاثة يعني يكون منها هذان الاثنان، ومن قال أربعة، فهذان حديثان تكرر فيهما الكلام من العلماء في بيان أهميتهما، وأنهما أصل من الأصول التي يبنى عليها هذا الدين. وحديث عائشة هذا أصل في وزن الأعمال الظاهرة، أصل في وزن الأعمال الظاهرة، وأن المعتبر منها ما كان وفقا لما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا كان على خلاف ما جاء به بأن كان مبنيا على بدع وأمور محدثة فإنه يعتبر، فإنه لا يعتبر ولا يعول عليه، ولا فإنه لا يعتبر ولا يلتفت إليه، ويكون باطلا حيث كان مبنيا على بدعة وليس مبنيا على سنة. وحديث إنما المبنيات أصل في وزن الأعمال الباطنة. فإذا هذان الحديثان، الحديث الأول في الأمور الباطنة، وهذا الحديث في الأمور الظاهرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، يعني أنه من أتى بشيء لم يكن مما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام ومما جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من محدثات الأمور، فإنه مردود على صاحبه ولا عبرة به ولا قيمة له. ودين الإسلام مبني على شرطين، وكل عمل يتقرب به الله عز وجل لا ينفع صاحبه إلا إذا توفر فيه شرطان: أحدهما أن يكون خالصا لله، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني هو الذي يدل عليه هذا الحديث، أو هو مقتضى هذا الحديث. فكل عمل من الأعمال لا بد فيه من إخلاص العمل إخلاصه لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا توفر هذان الشرطان فإن العمل يكون مقبولا، وإذا اختل أحدهما فإن العمل لا عبرة به ولا قيمة له. فإذا كان العمل خالصا لله ولكنه مبنيا على بدعة ولم يكن مبنيا على سنة، رد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا كان العمل مبنيا على سنة ولكن أشرك مع الله غيره فيه فإنه يكون مردودا على صاحبه. وقد قال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. إذن لابد من هذين الشرطين الأساسيين، وهما مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذان الشرطان لقبول الأعمال هما مقتضى الشهادتين، فإن الإخلاص لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، فالعبادة يجب أن تكون خالصة لله، وإذا أشرك مع الله غيره فيها فإنه لا عبرة بها ولا قيمة لها، وإنما وترد على صاحبها. فلا بد من أن يكون العمل خالصا لله حتى يكون معتبرا، ولا بد أيضا أن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكون معتبرا. فهذان الشرطان هما مقتضى الشهادتين، لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يعبد الله إلا طبقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام، فلا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، والتي هي مخالفة لما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باتباع السنن وحذر من البدع، كما في حديث العرضاض بن سارية، وهو الحديث 28 من الأربعين، الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم إن هذا الدين أو هذه الشريعة متصفة بثلاث صفات: الصفة الأولى أنها عامة لكل أحد، لكل الإنس والجن، لكل الثقلين، فلا يسع أحد من الجن والإنس الخروج عنها، لا يسع أحد من الإنس والجن الخروج عنها من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. هذه صفة من صفات هذه الشريعة، وهي شمولها عمومها لكل أحد، ولزوم وأنها لازمة لكل أحد من الإنس والجن، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن اليهود والنصارى من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أمة الدعوة، والدعوة موجهة لكل أحد، موجهة للجن والإنس جميعا، فكل إنسي وجني من حين بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة هو من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، التي أمة الدعوة، أي أن الدعوة موجهة للجميع، وكل مدعو إلى الدخول في هذا الدين، الإنس والجن كلهم مدعون إلى الدخول في هذا الدين. هذه صفة. الصفة الثانية أنها خالدة وباقية ومستمرة، والشرائع السابقة لها أمد تنتهي إليه، وأما شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فإنها باقية ومستمرة، ولهذا كانت معجزته باقية ومستمرة، وهي القرآن الذي أعجز الفصحى والبلغاء أن يأتوا بشيء من مثله، فشريعته مستمرة ومعجزته مستمرة، والتحدي مستمر وموجود، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، بخلاف الرسل السابقين فإن رسالاتهم لها أمد ولها وتنسخ، ومعجزاتهم وقتية لا يشاهدها إلا من كان في زمانهم، وأما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وهي القرآن فإنها باقية ومستمرة، لأن شريعته باقية ومستمرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والصفة الثالثة الكمال، وأنها كاملة لا نقص فيها، لا تحتاج إلى إضافات، لا تحتاج إلى أمور تلحق بها وتضم إليها، فلا تحتاج إلى ترقيع وإلى ترميم، بل هي في غاية الكمال والتمام، لا نقص فيها حتى يضاف إليها شيء. فالبدع التي تضاف إليها هي مردودة على صاحبها، وقد جاء عن الإمام مالك بن أنس رحمة الله عليه أنه قال: من زعم أن في الإسلام بدعة حسنة، أو من قال إن في الإسلام بدعة حسنة، فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومعنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغ هذه البدعة التي قالوا إنها تضاف إلى الشريعة، ما بلغها, إذن هي ليست من سنته وليست من هديه صلى الله عليه وسلم, لأنه عليه الصلاة والسلام بيّن للناس كل ما يحتاجون إليه, فلا تحتاج إلى أمور تضاف إليها وتضم إليها وتلحق بها, بل هي كاملة. وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك أمرا يقرب إلى الله إلا ودل الأمة عليه, وما ترك أمرا يباعد من الله إلا ودل الأمة على, على, على, على بيان سوءه وحذر منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا قال بعد ذلك الإمام مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. الشيء الذي ما كان دينا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون بعدهم دينا, لا يكون بعدهم دينا. وهذا يبين لنا أن كثيرا أو أن هذه العقائد وهذه الفرق التي حدثت يعني بعده صلى الله عليه وسلم وصار لها عقائد خاصة ما كان الصحابة يعرفون هذه العقائد, هذا يبين أنها ليست من الدين في شيء, وأنها ليست من دين الإسلام, بل دين الإسلام والحق هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يقول الإمام مالك رحمه الله: ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا, يعني ما لم يكن دينا في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون بعد ذلك دينا, لأن الدين هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذه العقائد التي أحدثت والتي نبتت وولدت بعد زمنه صلى الله عليه وسلم, منها ما كان في آخر عهد الصحابة ومنها ما كان بعد ذلك, هذه لا شك أنها باطل, ولا يمكن أن يعقل ولا أن يقبل أن يكون هناك حق حجب عن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وادخر لأناس يجيئون بعدهم, بل هذه العقائد المحدثة داخلة تحت قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا, يعني اختلافا كثيرا يعني في الأهواء والبدع. وقد أرشد عليه الصلاة والسلام عند هذا الاختلاف وعند هذا التفرق إلى المنهج القويم والصراط المستقيم, وذلك في قوله: فعليكم بسنتي, يعني طريق السلامة وطريق النجاة أمام هذا الاختلاف, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي, تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا رحمة الله على الإمام مالك, كلام هذا من أحسن الكلام ومن أجمل الكلام. ما لم يكن يومئذ دينا يعني في زمن الصحابة لا يكون دينا بعد ذلك, لا يكون دينا بعد ذلك. ويكفي أن تكون تلك العقائد المحدثة يعني أن يعرف أنها باطل, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يعتقدونها وما كانوا يعرفونها, ولا يعقل أن يكون حق أحجب عن الصحابة وخفي عليهم وادخر لأناس يجئون بعدهم, بل هذا الذي حصل لهؤلاء الذين بعدهم شر, وقد حمى الله أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك الشر ووفقهم لسلوك الصراط المستقيم الذي جاء به النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالطريق إلى الله عز وجل واحد, وهو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه, والمناهج والطرق الأخرى مجانبة ومخالفة لهذا الطريق, وهي باطلة ومردودة على أصحابها لقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. ثم إن الحديث يدل بعمومه على أن أي عمل يعمل وهو خلاف السنة ومبنيا على بدعة أنه لا عبرة به ولو كان قصد صاحبه حسنا, ولو كان قصد صاحبه حسنا. لا يكفي في العمل أو الاتيان بالعمل أن يكون قصد صاحبه حسنا, بل لا بد مع حسن القصد أن يكون على وفق السنة, لا بد مع حسن القصد أن يكون ذلك العمل على وفق السنة. فإذا أتي بالعمل على خلاف السنة ولو كان قصد صاحبه حسنا فإنه مردود عليه, فإنه مردود عليه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ميز وقال أن من قصده حسن يكون كذا ومن ليس قصده حسن يكون كذا, بل عمم وأطلق وقال: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. وكثير من الناس يعني يقدمون على ما يقدمون عليه من البدع يعني وقصدهم حسن, ولكنهم ما وفقوا, حيل بينهم وبين التوفيق وصرفوا عن التوفيق وليس كل من يكون قصده حسنا يكون عمله مقبولا، بل لابد من شرط القبول أن يكون العمل على وفق السنة. وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، فمن ذلك أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح أضحيته قبل صلاة العيد، وكان يريد من وراء ذبحها في هذا الوقت أن تطبخ الأضحية ويكون اللحم عند الفراغ من صلاة العيد جاهزا، فتكون أضحيته أول ما يأكله الناس وهم بحاجة إلى الطعام وبحاجة إلى اللحم. قصده طيب، لأنه يريد أن يكون أسبق من غيره إلى تقديم الطعام للمحتاجين، وذلك بأنه ذبحها قبل صلاة العيد وأمر أهله بطبخها، وإذا فرغ الناس من الصلاة وإذا هي جاهزة يأكلها الناس، يأكلها المحتاجون إليها ويستفيدون منها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بهذا قال له: شاتك شات لحم، يعني معناها ما هي أضحية لأنها لم تقع على وفق السنة. والعمل لابد في اعتباره أن يكون على وفق السنة، فإذا ذبحت قبل صلاة العيد معناها أنه ذبحت في غير وقت الذبح فلا تكون أضحية، فتكون شاة لحم يعني من جنس الذبائح التي الناس يذبحونها ليأكلوا اللحم، ولا يعتبر قربة وطاعة، لأنه قربة وطاعة في أيام في يوم العيد وأيام التشريق، والذبح يبدأ بعد صلاة العيد ولا يكون قبل صلاة العيد، ولا يكون قبل صلاة العيد. ولهذا جاء أو روي أن صلاة العيد في الإضحى تعجل بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت الذبح، وصلاة عيد الإضحى عيد الفطر تؤخر يعني شيئا بعد دخول الوقت ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر، لأن أفضل أوقات إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الصلاة، فإذا أخرت الصلاة يعني شيئا يسيرا بعد دخول وقتها اتسع للناس وقت الذبح ووقت الإيتاء، وقت إيتاء زكاة الفطر. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال للذي ضحى قبل الصلاة: شاتك شات لحم، يعني ما وضعي ما وقعت قربة، لأنها ما وقعت طبقا للسنة، والسنة الأضحية لها وقت، لها بداية ولا نهاية، من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس في آخر أيام التشريق 4 أيام، يوم العيد وثلاث أيام بعده، يوم العيد 10 و11 و12 و13، هذه أيام الذبح وهذا هو وقتها، فلا تقدم على وقتها ولا تذبح قبل وقتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شات لحم. وقد نقل الحافظ بن حجر في فتح الباري عند شرح هذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال: وفي هذا دليل على أن العمل لا يعتبر إلا إذا كان موافقا للشرع، ولا يكفي حسن قصد الفاعل، يعني أن يكون قصد صاحبه حسنا لا يكفي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قال لهذا الصحابي: شاتك شات لحم، ولم يعتبر حسن قصده وتكون أضحيته وقعت موقعها ووقعت معتبرة، بل أخبر بأنها شات لحم لأنها ما وقعت في الوقت الذي شرع فيه ذبح الأضاحي. ومما يدل على ذلك أيضا أن أبا عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن أناس متحلقين في المسجد، أن أناسا متحلقون في المسجد وبأيديهم حصى، وفي كل حلقة شخص يقول لهم: كبروا 100، هللوا 100، سبحوا 100، احمدوا 100، فإذا قال كبروا 100 صاروا يعدون بالحصى: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى يخلصوا، ثم يقول: هللوا 100، لا إله إلا الله، ويعدون بالحصى، سبحوا سبحان الله سبحان الله، ويعدون بالحصى. فوقف على رؤوسهم أبو عبد الرحمن رضي الله عنه وقال: ما هذا يا هؤلاء، ما هذا يا هؤلاء، عدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا: سبحان الله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وقال: إما أن تكونوا على طريقة أهدى مما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. واحدة من ثنتين، إما هذه وإما هذه، إما أنكم أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وعندكم طريقة أحسن من طريقة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. فهموا أن الطريقة الأولى لا سبيل لهم إليها، ولا يمكن أن يكونوا أحسن من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يكونوا خيرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بقيت الثانية وهي أنهم مفتتحوا باب ضلالة. فقالوا سبحان الله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال رضي الله عنه وكم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه. ما هي القضية قضية إرادة خير وقصد حسن، بل القضية متابعة، لأن من شرط العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لله وأن يتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا الأثر الذي مر عن مالك، وكذلك الأثر الآخر الذي يقول لا لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومعلوم أن أولها وهم الصحابة إنما صلحوا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والعمل وفقا لسنته، مع حذرهم من البدع ومع بعدهم عن البدع، وبهذا صلحوا. ولا يمكن لغيرهم أن يصلح إلا بسلوك هذا المسلك الذي سلكوه والمنهج القويم الذي طرقوه. ثم إن هذا الحديث يعني جاء من روايتين، رواية في الصحيحين وهي من أحدث في أمرنا ما ليس منه فرد، ورواية في صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فرد. والرواية الثانية عام من الأولى وأشمل منها، لأن الأولى مختصة بالإحداث وأن يكون الإنسان محدثا، وأما الثانية فهي تكون بالعمل، وهي أعم من أن يكون الإنسان محدثا للعمل أو متابعا لغيره ومسبوقا إليه. من عمل عمل ليس عليه أمر رد، يعني سواء هو الذي أحدثه أو أنه مسبوق إلى إحداثه ولكنه تابع من أحدثه قبله. فإذا الرواية الثانية عام من الرواية الأولى، الرواية الثانية عام من الرواية الأولى، لأن الأولى مقتصرة على الإحداث وأن المحدث عمله مردود، وأما الثانية فهي شاملة للإحداث ممن أحدث ومن المتابع لمن أحدث، حيث يعمل بعمل محدث قد سبق إلى إحداثه، قد سبق إلى أحداثه، فهي أعم وأشمل من الرواية التي قبلها. وأما قوله رد فهي بمعنى مردود، يعني لأنه مصدر بمعنى اسم مفعول، يعني رد بمعنى مردود، كخلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ. وهذا يأتي، ومما يوضح هذا يعني أن ما بني على مخالفة السنة فإنه يرد، وإذا وجد عقودا مخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولما جاءت به السنة فإنها مردودة على صاحبها، والعقد الذي بني على ذلك يكون فاسدا ولا يعتبر. ومما يوضح هذا قصة العسيف الذي جاء أبوه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه خصمه الذي هو زوج المرأة، وقال إن ابني كان عسيفا على هذا، إن ابني كان عسيفا على هذا، يعني كان أجيرا عنده فزنى بامرأته، إن ابني كان عسيفا على هذا يعني أجيرا عند هذا فزنى بامرأته. وهذا يبين أن الشر يحصل بسبب المخالطة، وأن من أسباب الشر المخالطة والاحتكاك بعض الناس ببعضهم ببعض. فإن هذا الخادم وهذا العامل لكونه في البيت ولاتصاله بالمرأة يعني جرى الكلام معها ووقع جاء الشيطان بينهما حتى زنى بها. يعني معناه يقول ابني كان عسيف، ما كان جاء تسلق الجدران وفعل، فهو غريب على البيت، وإنما هذا الاختلاط وهذا الاحتكاك هو كان السبب إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإنني أخبرت أن على ابني الرجم، يعني أخبر بعض من لا علم عنده بأن ابنك سيقتل وسيرجم، فذهبت إليه واصطلحت معه على 100 شاة ووليدة أعطيها إياه ويسامح يعني ابني، وأن لا يحصل يعني هذا الشيء الذي قيل إنه عقوبة ابني الذي هو الرجم. وكان لما جاء هذا الاثنان الذي هو صاحب الزوجة قال يعني قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، اقضي بيننا بكتاب الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقضين بينكما بكتاب الله. فقال هذا الذي هو والد العسيف نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي، اذن لي في الحديث، وهذا فيه ادب وحسن مخاطبه. ثم قال ان ابني كان عسيفا على هذا، وانني اخبرت اننا على ابني الرجم، فافتديته ب100 شاة ووليده. فقال هذا الذي هو والد العسيف نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله واذن لي، اذن لي في الحديث، وهذا فيه ادب وحسن مخاطبه. ثم قال ان ابني كان عسيفا على هذا، وانني اخبرت اننا على ابني الرجم، فافتديته ب100 شاة ووليده، وانني سالت اهل العلم فاخبروني انما على ابني الجلد وتغريب سنه، وان على يعني زوجتي هذا الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليك، الوليدة والغنم رد عليك، وهذا محل الشاهد، يعني مما يطابق الحديث الذي معنا أن العقود إذا كانت مبنية على حرام ومبنية على أمر محرم وعلى مخالفة الشرع فإنها تنقض وأنها ترد ولا تعتبر، وأن الصلح إذا كان مبنيا على يعني أمر مبتدع وأمر محرم فإنه لا يجوز يعني الوفاء به، بل يتعين إبطاله وإلغاؤه. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الصلح الذي جرى بينهما، وقال الوليدة والغنم رد عليك، أي مردودة عليك. وهذا يدخل من تحت قول سلم من أحدث في أمر ما ليس منه رد، فإن هذا عمل من الأعمال مخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك الحكم أو ذلك الاتفاق يكون باطلا ويكون لاغيا ولا عبرة به ولا قيمة له. الوليدة والغنم رد عليك، لهذا دليل على أن الشيء وأن العقود إذا أبرمت وكانت مخالفة للسنة فإنها تلغى وتبطل ويرجع إلى اتباع السنة وإلى اتباع ما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى رد، أي رد بمعنى مردود، أي رد بمعنى مردود، أي أنه لا يحصل الإنسان ثمرات العقد إذا كان مبريا على باطل، وإنما يلغى ذلك العقد ويرجع الأمر إلى الحكم الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن على ابنه جلد 100 وتغريب عام، وعن على أن امرأتي هذا الرجم، ثم قال اغدوا يا أنيس إليها فإن اعترفت فارجمها، اغدوا يا إلى أنيس فإن اعترفت فارجمها. ومحل الشاهد منه كون هذا الصلح الذي وقع بين والد العسيف وبين زوج المرأة أنه لاغ وأنه باطل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم الشرعي وهو الرجم على المحصنة وعلى الجلد 100 جلدة والتغريب لمدة سنة على من كان بكرا ولم يكن محصنا. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد يدل بمنطوقه على أن كل ما أحدث مما هو خلاف الشرع فإنه مردود على صاحبه، ويدل بمفهومه على أن كل ما وقع مطابقا للشرع أنه معتبر وأنه يعمل به وأنه يتعين العمل به. وهذا هو الأساس الذي فيه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بما جاء به، ما أحدث على خلاف ما جاء به فإنه يعتبر مردودا على صاحبه ولا يستفيد الإنسان منه شيئا. إن كان في العقود فإنها تلغى, وإن كان في غير العقود كالعبادات بأن الإنسان أتى بالصلاة على غير وجهها أو أتى بالغسل جنابة على غير وجهه فإنه لا يعتبر, لا يعتبر يعني أدى فيه الإنسان الأمانة وأبرأ فيه الذمة حتى يكون مطابقا لما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن في أول الحديث الإمام النووي رحمه الله طريقته أنه عندما يذكر الصحابي يذكر كنيته, وهنا ذكر أم المؤمنين عائشة بأنها أم عبد الله وهي ليس لها ولد ولم تلد من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أحدا يعني وليس لها أولاد, وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة, وإنما كنيت بكنية أختها أسماء أم عبد الله بن الزبير, فيقال لها أم عبد الله كنيت بكنية أختها أسماء, وأسماء ابنها عبد الله بن الزبير وعائشة خالته فكنيت به. وأيضا وصفها أو ذكر وصفها بأنها أم المؤمنين, وهذا هو الوصف المناسب لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يوصفن بهذا الوصف أمها أم المؤمنين, والله تعالى ذكر ذلك في كتابه قال وأزواجه أمهاتهم, وهن رضي الله عنهن زوجاته في الدنيا والآخرة, هن زوجاته في الدنيا والآخرة, فهن زوجاته في الدنيا وهن زوجاته في الآخرة, ويكن معه في الجنة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. ولهذا ظفرنا بهذا اللقب وبهذا الشرف أن يكن أمهات المؤمنين, وذلك لأنهن حرام على كل أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأنهن زوجاته في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. وهناك بعض الفوائد كتبتها حول هذا الحديث فنقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واحد, هذا الحديث أصل في وزن الأعمال الظاهرة وأنه لا يعتد بها إلا إذا كانت موافقة للشرع, كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات أصل في الأعمال الباطنة, وأن كل عمل يتقرب فيه إلى الله لا بد أن يكون خالصا لله وأن يكون معتبرا بنيته. اثنين, إذا فعلت العبادات كالوضوء والغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا فعلت على خلاف الشرع فإنها تكون مردودة على صاحبها غير معتبرة, وأن المأخوذ بالعقد الفاسد يجب رده على صاحبه ولا يملك. ويدل لذلك قصة العسيف الذي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبيه الوليدة والغنم رد عليك. ثلاثة, ويدل الحديث على أن من ابتدع بدعة ليس لها أصل في الشرع فهي مردودة وصاحبها مستحق للوعيد, فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يعني لا يكفي أن يقال أن عمله أنه مردود, بل مع ذلك هو آثم, يعني مع كونه لم يستفد منه شيئا يكون حصل إثما, مع كون النفع يعني ما حصل لأن عمله مردود فإنه حصل إثما لأنه أحدث في دين الله ما ليس منه. أربعة, الرواية الثانية التي عند مسلم أعم من الرواية التي في الصحيحين لأنها تشمل من عمل البدعة سواء كان هو المحدث لها أو مسبوقا إلى إحداثها وتابع من أحدثها. خمسة, معنى قوله في الحديث رد أي مردود عليه, وهو من إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول, مثل خلق بمعنى مخلوق ونسخ بمعنى منسوخ, والمعنى فهو باطل غير معتد به. سادسا, هذا هو معنى رد يعني باطل غير معتد به, ستة: لا يدل أو لا يدخل تحت الحديث ما كان من المصالح في حفظ الدين أو موصلا إلى فهمه ومعرفته، كجمع القرآن في المصاحف وتدوين علوم اللغة والنحو وغير ذلك. لأن مثل جمع القرآن في مصحف واحد هو الذي عمله عثمان، وإلا وهو لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منه صلى الله عليه وسلم، ولكنه هذا من الأمور التي لا بد منها، لأن الله تعالى يقول نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون، وهذا من حفظ القرآن، هذا من تنفيذ قوله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له الحافظون. فإذا مثل هذا لا يقال إنه من البدع الغير الجائزة، لأنه لم يكن موجودا في زمن صلى الله عليه وسلم، ولكنه احتج إليه حتى لا يضيع القرآن، وحتى لا يذهب بذهاب حملته، فاحتج إلى جمعه، ولهذا اعتبر هذا الجمع من عثمان من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، من مناقبه وفضائله جمع القرآن. إذا عد العلماء يعني مناقب عثمان فإنهم يذكرون من بينها جمع القرآن، هذا من أجل أعماله ومن أفضل أعماله رضي الله عنه وارضاه، لأنه حفظ على هذه الأمة كتابها الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بجمعه في هذا المصحف، وفي ذلك تنفيذ وتطبيق وتحقيق لقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من حفظ كتاب الله عز وجل، فلا يقال أن هذا من البدع. وبعض الناس يعني يأتي بالبدعة ثم يستدل عليها بجمع القرآن، قالوا جمع القرآن ما كان موجود، فإذا أتينا بشيء ليس في زمن صلى الله عليه وسلم يكون مثل جمع القرآن. لا، فرق بين هذا وهذا، هذا إضافة للدين ما ليس منه اللي هو البدعة، وأما هذا فهو تنفيذ لما جاء في القرآن من حفظ الكتاب، وأن في ذلك حفظا له. وكذلك أيضا العلوم التي فيها إعانة وتسهيل الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة، مثل علم اللغة وعلم النحو وتدوينها، فلا يقال أن هذه محدثة وأنها يعني من محدثات الأمور، لا، هذه من الأمور التي توصل إلى غايات وتوصل إلى فوائد، وفيها تسهيل الوصول إلى معرفة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الكتاب والسنة هي بلغة العرب، وكون اللغة تجمع وتدون يعني في ذلك تسهيل لمعرفة اللغة، وكون علم النحو أيضا كذلك يدون بحيث يعرف يعني نظم الكلام وسبك الكلام وسياق الكلام، المرفوع يرفع والمكسور يكسر والمفتوح يفتح، هذا لا يعرف إلا عن طريق يعني علم النحو. وقبل ذلك كانوا الناس يعني على سليقة، يعني يتكلمون على ما جبلوا عليه، لكن بعد ذلك حصل تغير الألسنة، وصار الناس بحاجة إلى أن يدون علم النحو، فلا يقال أن هذا من البدع التي لا تجوز، أو لا يقال أن البدع التي تحدث في الدين هي من جنس إحداث علم النحو وجنس إحداث علم اللغة وما إلى ذلك، فإن هذا شيء وهذا شيء، فلا يقاس هذا على هذا ولا يمنع هذا من أجل هذا. نعم. سبعة: الحديث يدل بإطلاقه على رد كل عمل مخالف للشرع ولو كان قصد صاحبه حسنا، ويدل له قصة الصحابي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: شاتك شات لحم. وكذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه الذي أشرت إليه، فإنه واضح في أن المعتبر هو ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وأن العمل إذا وقع يعني على خلاف الشرع فإنه لا يسوق. ثمانية: هذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمعنى أن من كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. تاسعا: مما يستفاد من الحديث: واحد، تحريم الابتداع في الدين. اثنين، أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه. ثلاثة، أن النهي يقتضي الفساد. النهي يقصد الفساد، يعني معناه أن هذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الإحداث أنه مردود، معنى ذلك أنه إذا وجد شيء مبنيا على ذلك فإن العقد يكون فاسدا، فإن العقد يكون فاسدا إذا كان من قبيل العقود، وإن كان من قبيل الأعمال كالغسل من الجنابة والصلاة وغير ذلك إذا وقع غير على خلاف ما جاء في الكتاب والسنة فإنه أيضا يعني يكون فاسدا ويكون لاغيا وباطلا. أربعة، أن العمل الصالح إذا أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به. هناك أعمال هي في أصلها مشروعة مثل صلاة النافلة، التنفل مشروع، لكن كل إنسان يأتي به في وقت النهي وهو غير ليس من ذوات الأسباب هذا يعتبر مردود لأنه مخالف لما جاءت به السنة، لأن السنة جاءت في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فإذا هذا وقت نهي لا يجوز أن يصلى فيه، فكون الإنسان يتنفل فيه أصل العبادة هو المشروعة والتنفل مشروع، ولكن كونه يتابع في وقت ممنوع يعني يعتبر هذا يعني مخالف للسنة فيكون مردودا على صاحبه. ومن جنس ذلك أيضا قصة ابن مسعود مع هؤلاء، لأن ذكر الله عز وجل وكون كل واحد يذكر الله عز وجل هذا مشروع، لكن كونه يتابع على هذه الطريقة الجماعية وبعد الحصى وكون كل واحد منهم يقول سبحوا 100 فيعدون سبحان الله سبحان الله، هذه الهيئة وهذه الكثير مبتدعة. أما كل إنسان يسبح يعني ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد ويكون لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل فهذا مشروع، ولكن إذا أتي به على وجه يخالف الشرع يعني صار غير جائز وإن كان في أصله جائز، صار غير جائز وإن كان في أصله جائز. خامسا، أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا. حكم الحاكم لا يغير يعني ما في الباطن إذا كان الباطن بخلافه، لأن النبي قال ليس عليه أمرنا، فإذا كان الحاكم حكم بشيء والمحكوم له يعلم بأنه ليس محقا يعني في الشيء الذي حكم له به بأن يكون مبنيا مثلا على شهادة الزور، مثلا مبنيا على شهادة الزور والحاكم حكم له وهو يعلم بأن الحق الذي وصل إليه بطريق محرم، فلا يعني يغير حكم الحاكم يغير الأمر ويقول ما دام حكم الحاكم خلاص أنا يكون حلالا، لا ليس حلال هو حرام، ولو حكم الحاكم لا يعلم الغيب. والرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة بعض، فمن قال له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، يعني معنى ذلك أن حكم الحاكم لا يعني يقال يعني هو شيء نهائي وأنه يحل ما كان حراما، بل حكم الحاكم لا يعلم الغيب، وإذا حكم بشيء على خلاف على وجه يعلم المحكوم له بأنه مبطل وأنه ليس محقا في ذلك فإن ذلك الحكم لا يعني يغير شيئا ولا يفيد الإنسان، وليس عذرا للإنسان يقول والله قضى لي القاضي، لأن مجرد حكم القاضي إذا كان الإنسان يعرف أنه على باطل لا يغنيه شيئا. ستة، أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق. الصلح الفاسد إذا كان على وجه مخالف الشرع يكون باطلا والمأخوذ عليه يكون يرد، وهذا يوضح قصة العسير صاحب العسير الذي قال إن الذي اصطلح مع زوج المرأة على أن يدفع له 100 من الغنم وأن يعطيه وليدة وأن يعني يتركه أو يترك المطالبة يعني برجم ولده على الشيء الذي أخبر به وهو خبر غير صحيح وإعلام بشيء ليس مما هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل هو كلام وإخبار له بشيء لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولم يكن من سنته. فإذا إذا حصل صلح على أمر من الأمور على ما يخالف الشرع فإن الصلح يكون فاسدا وما أخذ نتيجة له يكون مردودا. وحديث قصة العسيف واضح في ذلك لأنه صلح مبني على مخالفة الشرع وقد رده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الوليدة والغنم رد عليك. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.